عددنا الألف بخمس دقائق. وها نحن مع البخاري في صحيحه، وهو الآن يقول: باب خادم المرأة. باب خادم المرأة، هل للمرأة من خادم يخدمها؟ إنه والله زوجها. قال: حدثنا الحميدي شيخه قال: حدثنا سفيان، حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد، سمع مجاهدا: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما يخدمها، فقال: ألا أخبرك بما هو خير لك منه، أي من الخادم الذي تطلبين؟ تسبحون الله عندما تسبحون الله، نعم تسبحين هي وحدها، تسبحين الله عند منامك 33 مرة، وتحمدين الله 33 مرة، وتكبرين الله 34 مرة. هذا الذي يخدمك إن شاء الله. ألا أخبرك يا فاطمة بما هو خير لك منه، من هذا الذي تطلبينه من الخدم، وهو تسبحين الله عند منامك 33، أي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتحمدين الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وتكبرين الله 34، الله أكبر الله أكبر، والرابع الله أكبر، وهذه 100. ثم قال سفيان: إحداهن 34، نعم حتى تصير 100، فما تركتها بعد هذا، بعدما أمرني. قيل: ولا ليلى، لا وليلى الصفين، هذا العلي رضي الله عنه يقول علي: ما تركتها من تلك الليلة حتى ولا ليلة صفين، حرب بين العراق والشام أيام معاوية وعلي، حتى ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. من منكم من ليلة ما يسبح؟ لا يوجد واحد. احنا نسبح عشرات السنين، لكن والذين ما بلغهم؟ إذا أويت إلى فراشك حتى ولو كنت جنبا تسبح الله 33، وتحمده 33، وتكبر 33 أو 34، وإذا 33 تختم المئة بقولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير، هي تمام المئة. وهذا الذي يكون فقيرا محتاجا ما يجد من يعينه، فليستعن بالله بهذا التسبيح، والله يعينه، كما قال لفاطمة وهي فقيرة وزوجها فقير، علمها كيف تستغني بإذن الله. قال الشيخ: باب خدمة الرجل في أهله. خدمة الرجل في أهله، في زوجته وأولاده. قال: حدثنا محمد بن عرعر، حدثنا شعبة بن الحكيم بن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها. من عائشة هذه؟ أمنا، لعن الله من يقول رضي الله عنها. سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ سأل: ما كان يصنع في البيت؟ ماذا يشتغل في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله. إذا كان الرسول في البيت وفي مهنة أهله، يغسل يخيط يعمل كذا، قال فإذا سمع النداء الأذان خرج. سبحان الله، إذا سمع المؤذن خرج للصلاة، ما سمع وفي البيت يشتغل مع نسائه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الذين يعيبون بنسائهم ويضربونهن؟ الله أكبر. قال الشيخ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها. الرجل عنده مال وشحيح مثلي ما ينفق على أهله، يقول أقول لزوجتي خذي منه وأنفق على أولادك. واسمعوا الحديث، قال ما نعم با إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها، بالمعروف ما هو بالتبذير والإسراف، تأخذ بقدر الحاجة لها ولأطفالها بدون علم زوجها، أما الإسراف والكثرة الكثرة لا يجوز بدون إسراف. قال بالمعروف. قال سمع حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله، هند رضي الله عنها بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان هذا زوجها رجل شحيح، تشكو للرسول شحة زوجها ولا حرج، أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قاعدة عامة، أيما امرأة يكون زوجها شحيحا بخيلا لها أن تأخذ من ماله وتنفق عليها وعلى ولدها، لكن بدون إسراف ولا تبذير، بالمعروف. قال الشيخ باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. حفظ المرأة زوجها في ماله الذي بيده والنفق منه. فقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبن الإبل، خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وهو كذلك، هنيئا لهن، مدحهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وقال الآخر صالح نساء قريش أو صلاح نساء قريش، أحناه على ولده في صغره وأرعاه على زوجي في ذات يده. ويذكرنا عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرة ثانية. عن أبي هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وقال الآخر لفظ أخرى صلح أو صالح نساء قريش، لما أحناهن على ولد، تحني على وتنحن الولد وترحم وتعطف في صغره، وأرعاه على زواج في ذات يد، وأرعاه على زوج في ذات يده. المرأة القرشية المال في يد زوجها ما تخنه ولا تأخذ ولا تبذره أبدا. وهذا معناه أن المرأة تحفظ مال زوجها ولا تفسده ولا تبذره ولا تعبث به، هكذا حفظ المرأة زوجها في ذات يده أي في ماله. وقال الشيخ باب كسوة المرأة بالمعروف. من يستجيب لهذه؟ كسوة المرأة بالمعروف، ما هو 20 جبة وعشرين كذا وعشرين كذا، بالمعروف. اسمعوا، قال حدثنا حجاج بن ميال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال آتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. علي يقول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللباس من سيارة لون خاص من لباس وأعطاني إياه على أن أخذ إلى زوجتي ونسائي. قال فلبسته، فلما لبست هذا الثوب نظرت إلى وجه رسوله وكله غضب عني، فقسمتها شققته على نسائي بناتي وزوجتي. باب عون المرأة زوجها في ولده. المرأة تعين زوجها في ولده بالتربية والتعليم وما إلى ذلك. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال هلك أبي، أي مات أبي، وترك 7 بنات أو 9 بنات، إما 7 أو 9 حسب الراوي. فتزوجت امرأة لما مات والدي ترك 7 بنات أو 9، تزوجت ثيبا، امرأة ثيبة ما هي بكر. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال أبكرا أم ثيبا؟ فقلت بل ثيبا. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله هلك، أي أبي مات وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله لك، أو خير من ذلك. هو المفروض يتزوج بفتاة صغيرة ما هو بشيخة، لكن لما قال لتخدم أخواتي فلا حرج. قال الشيخ باب نفقة المعسر عن أعلى أهله. باب نفقة المعسر الذي ما عنده مال على أهله كيف يكون؟ قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت. قال وليما؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، جامع امرأته في رمضان. قال هلكت وقعت على أهلي في رمضان. قال فأعتق رقابة، والرقاب موجودة. قال ليس عندي مال أعتق به. قال فصم 2 شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال تصدق بهذا. الله أكبر. قال على أحوج مني يا رسول الله؟ أتصدق بي على أحوج مني يا رسول الله؟ فهو الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، أي حرتي المدينة، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال فأنتم إذا هذا رسول الله. قال الشيخ باب نفقة المعسر على أهله، هذا الذي درسناه بس. نعم. قال باب وعلى الوارث مثل ذلك وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، هذه الآية الكريمة، ضرب الله مثلا رجل أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ووكل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ هذا مثل لعباد الأصنام ولعباد الرحمن. أما قوله على الوارث، نعم، إذا كانت المرأة حبلى ومات زوجها ووضعت ولدها، إن كان لوالده مال تنفق ينفق عليها، ما له ولد وللولد مال ورثه من أبيه ينفق على الوارث، ينفق الولد ينفق من ماله، لا مال له الأقرباء ينفقون على ذلك وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث هنا الولد المولود لأنه الوارث لأبيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت يا رسول الله، قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هو بني؟ قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، ما هم أولاده وأنفقت، النفقة محمود على كل مؤمن منا فضلا عن الأقارب. وقال الشيخ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وبني ويكفي أولادي؟ قال خذي بالمعروف، المعروف ما في إسراف ولا زيادة. وقال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي، من ترك ماله دينا عليه صعب أو ضياعا أنا أقوم بذلك. واسمعوا الحديث، قال حدثنا يحيى بن بوكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، يؤتى بالميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا مالا يسدد الدين، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم أما أنا لا أصلي على من عليه دين. فلما فتح الله عليه الفتوح وأصبح للمال بيت المال قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أبى أن يصلي على من عليه دين لأن يصلي يشفع، صاحب الدين محبوس بدينه ما يدخل الجنة حتى يسدد الدين. هذا لما فتح الله كثر المال بيت المال صار الرسول يقوم بتسديد الديون على أصحابها. آخر حديث، قال باب المراضع من المواليات وغيرهن من الإيماء وغيرهن. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، أي تزوج بأختي بنت أبي سفيان. قال وتحبين ذلك أنت؟ قال قلت نعم، تزوج بأختها، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في الخير أختي تكون معي زوجة. فقال إن ذلك لا يحل لي، ما يتزوج الرجل أخت المرأة معه لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله إني لا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال قال بنت أمي سلمة قلت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، مع أنها ربيبة ما لا تحل أبدا، إنها بنت أخي شعيب عن الزهري. قال عوة ثويبة أعتقتها، نعم أعتقها أبو لهب أخته من الرضع. أبو لهب كانت له آمة ووضع منها الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. يقول السائل: إنكم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 2000 مرة. الحمد لله. علمنا كيف نحصي هذا العدد، علما بأنك تقول السبحة لا تجوز. هذا البهلول يقول: قلت لنا إنك تصلي على نبينا صلى 2000 مرة أو أكثر، وتقول السبحة ما تستعملونها، كيف تعد هذه 2000 أنت؟ من أين لك؟ أولا المسبحة إذا خلت من عيوبها 4 يجوز استعمالها. ما هذه العيوب 4؟ أول عيب وأبشعه أنه يحلف بها يقول حق هذه، وهذا شرك والعياذ بالله. العيب الثاني أنه يعلقها في عنقه يتراءى أنه من الذاكرين، والرياء شرك أصغر. ثالثا فيها شكل صليب، أعطونيها هذه ما فيها. السبح المسابح العامة فيها حبتان متقابلتان هكذا شكل صليب تماما، هذه ما فيها شكل صليب، فيجب أن تنزع إحدى الحبتين. ولماذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له ثوب فيه صليب، فوالله مزقه بأسنانه، مزق ذاك الصليب المنسوج بأسنانه. فلهذا أكثر المسابح أو أخرج السوق تجد فيها صليب حبتان متقابلتان، وهذا شرك والعياذ بالله. والعيب الآخر أنه يتحدث معك وهو يعمل هكذا وهو يتكلم معك عابث. فإن نجت من هذه العيوب 4 يستعملها المؤمن لا بأس لا بأس لا بأس. والاستعمال الذي نستعمله، نعم كيف؟ فين الصليب؟ لا لا ما هو صليب، ما هو صليب، صليب شكله آخر. أقول سبحان الله وبحمده باليد، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم 10، كمل 100، هذه 100، ونزيد 100 الثانية والثالثة وهكذا، ما في جلسة واحدة من صلاة من قيام الليل إلى قيام الليل، اليوم وليلة، والله نسبح أكثر من 2000 مرة. ما يحتاج إلى مسبحة ولا إلى عد في أصابعه. جزاكم الله خيرا. تقول: ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قال الرسول، قال لهند. لهند السائل يسأل، تقول السائلة تقول: إن زوجها بخيل ولا ينفق علينا، وقلت خذي بدون علمه، فلما أخذت وجدني آخذ بدون علمي فطلقني. سائلة تقول: زوجي شحيح كأبي سفيان، حيث اشتكت امرأته للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كولي وأنفقي بلا تبذير، وأنا لما أكلت وأنفقت طلقني زوجي. حسابه على الله. إذا كنت ما أسرفت في الأخذ، أخذت قليلا لحاجتك وحاجة أولادك، إن شاء الله ما يطلقك، لعلك أخذت ماله وأكثرت من الأخذ بغير المعروف، فلهذا طلقها. نعم. أو ما علم بهذا الحديث وما عرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان يطلق. إذا مات الميت وعليه دين، يقول السائل: إذا مات الميت وعليه دين، نعم، وتكفل به شخص آخر، هل يسقط هذا الدين على الميت أم لا؟ سائل كريم يقول: أرأيت من مات وعليه دين، فقام مؤمن وقال: أنا أكفل هذا الدين وأنا أسدده، فهل ينجو هذا المؤمن من العذاب؟ نعم، ما دام وجد من يكفله في دينه لا حرج، الرسول يكفلهم وإلا لا يسدد عليهم. جزاكم الله خيرا. بعض الكتب تكتب النبي ولا تصلي عليه وتكتب صاد أو صلعم. سائل كريم يقول: بعض الكتب إذا كتبوا قال رسول الله يكتبون بعده صاد، وبعضهم يكتب صلعم، هذا من عمل المستشرقين لا من عمل المؤمنين المسلمين. المستشرقون من النصارى لما يكتبون ويذكرون محمد صلى الله عليه وسلم يكتبون الصاد أمامه أو يكتبون صلعم، وقلدهم الجهال من المسلمين، وهذا خطأ فاحش باطل باطل باطل. اكتب صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول بعض المتصوفة إنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه، جاء رجل إلى النبي ومدحه أبي بن كعب، أي، وينشد عليه الشعر، ونحن الآن ننشد على الرسول ونفعل مولدا، فأنتم تنكرون علينا. سائل كريم يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتدحه وأنشد له الشعر في مدح ثناء، وأنتم الآن تكرهون عنا هذا، لا تسمحون لنا بالمولد ولا بالاحتفال فيه ولا بالأناشيد ولا بالقصائد ولا بكذا وكذا. نقول يا سائل الكريم: هل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا بعدهم 130 سنة هل كانوا يقيمون مولد من الموالد؟ والله ما كان ولا عرفوا. هل أئمة الإسلام الأربعة أئمة أهل السنة والجماعة يذكر واحد منهم أنه هناك حفلة تقام في ليلة كذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما كان ولن يكون. فلهذا علمنا أن المواليد بدع موروثة عن اليهود والنصارى، وقال أهل العلم ما عرف المسلمون المولد إلا في القرن الرابع فقط، 300 سنة و24 سنة ما عرفوا مولد أبدا، ثم عرفوا من طريق النصارى والعياذ بالله. كيف نعيش بالمولد يا عباد الله نحن مع رسول الله في كل ساعة؟ فقط يكفيك المؤذن إذا أذن 5 مرات يقول أشهد أن محمد رسول الله، أنت تنسى رسول عام كامل وتريد أن تذكره في ليلة؟ هل يمكنك أن تصلي ركعتين ولا تواجه رسول الله ولا تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ من منكم يصلي ركعتين في يوم أو ليلة ولا يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ هذا الذي معنا طول العام طول اليوم نعمل له حفلة في العام مرة كاليهود والنصارى عياذا بالله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هو يعمل موظف وزوجته أيضا تعمل موظفة ولديهم طفلة أو طفلين، فاستخدموا خادمة، هل يجوز استخدام الخادمة؟ سائل كريم يقول: إنه موظف وزوجته موظفة عاملة واحتجنا إلى خادمة وخادمة فاستخدمنا خادمة، هل يجوز لنا؟ يجوز يجوز يجوز. فاطمة ما طلبت الخادمة للرسول إلا لا، ولكن أرشد إلى ما هو خير، أنها تسبح الله في كل ليلة يغنيها الله عن الخادمة. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن حاج يلبس حزاما في وسطه. سائل كريم يسأل عن المحرم، أين يلبس حزاما في جسمه إذا كان الحزام للمصلحة أن يجعل فيها أوراقا أو دنانية أو ما إلى ذلك أجازه العلماء والأمة، وإذا كان للزين أو التجمل فقط ما يجوز. جزاكم الله خيرا. هذا مسلم يقول: إنه يحبك في الله ولديه والدة عجوز وتطلب من ولدها عدم مغادرة البيت حتى إلى الصلاة، فهل له أن يصلي في البيت طاعة لأمه؟ سائل كريم يقول: والدتي تمنعني من تركها والخروج عنها حتى للصلاة، فماذا نصنع؟ إن كنت تعلم أن وجودك ينفعها ويحفظها ويعطي حاجتها لا بأس، صلي في البيت معها. وإذا كنت تعلم أن وجودك لا حاجة إليها فيه مجرد تجلس معها لا تستجب لها، أخرج صلي وعد إليها. جزاكم الله خيرا. هذه مدرسة وزوجها موظف. الحمد لله. نعم. يرحمه يهديكم الله ويصلح بالكم. وزوجها أيضا موظف وعندهم بنت صغيرة وعندهم الخادمة، فقامت الحمد لله يغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. نعم أعيد. هذا الرجل موظف وزوجته مدرسة، بنته مدرسة، زوجته وعنده بنت صغيرة واستخدموا خادمة، فقامت الخادمة فأرضعتها. الحمد لله. الله. أرضعت البنت. أرضعت البنت. الحمد لله. ماذا وصلنا هذا الآن؟ أرضعتها صار أم لها. صارت أمها. أين؟ ما يتزوجها الزوج أبدا، صارت أمها. بإذن أبو ذون إذن إذا أرضعتها ولتغذت بلبنها جاز ذلك ولا حرج. الحرة والأمة قدمنا هذا الآن وإلى لا المراضيع. جزاكم الله خيرا. هذا رجل حلف على المصحف ثم نقض حلفه، فما هي الكفارة؟ سائل كريم يقول: رجل جاهل حلف على المصحف ثم نقض حلفه وماذا عليه؟ كيف يحلف على المصحف؟ العوام يجيب المصحف ويضع بين يديه ويحلف بالله، هذا لا بأس، يضع المصحف بين ما يحلف بالمصحف فقط من باب إكرام الله في كتابه، أنا بين يدي الله وكتابه وأنا أقول صادق ماني كاذب ويحلف. أما أن يحلف بالمصحف فقط لا يجوز، لا يجوز، وعليه كفارة يمين. يعني لو قال والمصحف، لو حلف به قال والمصحف. على كل حال أقول إذا وضع المصحف بين يديه وحلف إكبارا لليمين لا بأس، أما إذا حلف بالمصحف لا يجوز، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. هل عليه كفارة؟ كفارة يمين. نعم عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل تجوز قراءة القرآن على الميت في المسجد؟ سائل كريم يقول: هل تجوز قراءة القرآن على الميت في المسجد؟ تجوز في المسجد وتجوز في البيت وفي الدكان وفي المزرعة، حيثما كنت موجودا اقرأ القرآن، توسل به إلى الله ليغفر لذلك الميت ويرحمه. أما أنك تقرأ على الميت تقول ثواب هذا القراءة على الميت، هذا عمل باطل باطل باطل. اقرأ القرآن وتوسل به إلى الله ليغفر للميت ويرحمه. تقرأ السورتين الثلاثة، قل اللهم اغفر لأبي وارحمه أو لفلان الذي تقرأ عنه. أما تجعل القراءة له هذا خطأ باطل باطل. مرة ثانية، إذا أردت أن تقرأ القرآن على ميت تقرأ للميت، تدعو له بأن يغفر الله له ويرحمه، لأن قراءة القرآن وسيلة عظيمة من وسائل التوسل إلى الله. فإذا قرأته وسألت الله للميت المغفرة والرحمة غفر الله له ورحمه، وهذا هو المطلوب. جزاكم الله خير. هذه مرأة تسأل: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل في الحج حتى تقف الدورة؟ سائلة كريمة تقول: هل يجوز لمن أرادت أن تحج أن تستعمل الحبوب المانعة للحيض حتى لا تحيض وتحج؟ الجواب: يجوز يجوز يجوز. والدليل أن نساء الصحابة رضوان الله عنهم كنا يستعملن الحبوب هذه الأعشاب حتى لا يحضن في الحج ولا حرج. في مرضى يسرون الدعاء. هيا ندعو للمرضى، إخوانكم في بيوتهم مرضى ومشافيهم يطلبون منكم الدعاء لهم، فيا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ولي المؤمنين يا متولي الصالحين، هل يكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هؤلاء المرضى، اللهم اكشف ضرهم يا ربنا واشفهم يا ربنا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، واشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد دولتهم وإمامهم يا رب العالمين ليعبدوك وحدك ويدعو عبادك إلى عبادتك يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، وصل على نبينا محمد.